بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الآية سبق الكلام عليها في درس الأمس. ثم قال عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هذه الآية لا يزال الأمر والسياق فيما يتعلق بغزوة بدر الكبرى، وقلنا كانت يوم الجمعة في 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة. قوله جل وعلا: إذ أنتم، يعني يوم الفرقان ويوم ظهر أهل الإسلام على أهل الكفر وفرق الله جل وعلا بين الحق والباطل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يعني أنتم بالعدوة التي هي أدنى إلى المدينة منها إلى مكة، أي بعدوة الوادي. وهم بالعدوة القصوى، أي أقصى من المدينة، أبعد من المدينة إلى ناحية مكة. والركب أسفل منكم، والمراد بالركب هاهنا هي العير التي كان أبو سفيان مقبلا بها من الشام في التجارة. أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر كما جاء في السيرة. قوله: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو تواعد المشركون أو لو تواعد المؤمنون والمشركون في مكان معين لربما اختلفوا في الميعاد، فكان هذا أمر قد قضاه وقدره الله جل وعلا. لاختلفتم في الميعاد، يعني فيما بينكم، لاختلفتم في الميعاد فيما بينكم، بحيث إذا علمتم كثرتهم فلربما لا تخرجون إليهم ولا تجتمعون بهم. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليقضي الله جل وعلا أمرا سبق في قضائه وقدره عز وجل، والمراد منه أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله من غير ملأ منكم، وإنما هو تيسير وتقدير من الله عز وجل، ففعل تبارك وتعالى ما أراده وكان ما قضاه وقدره، وذلك لطفا منه سبحانه وتعالى بعباده، وذلك لطفا منه تبارك وتعالى بعباده. وقد جاء في كتب السيرة والمغازي ما فيه بيان ما وقع في مثل هذه الواقعة، ألا وهي غزوة بدر الكبرى. ومنها قول كعب بن مالك: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. وقال أيضا بعضهم: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام، وخرج أبو جهل يمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر، ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقى السقاة ونهد الناس بعضهم لبعض. فكان المقصود من خروج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام أن يأخذوا عير قريش المحملة بالتجارة القادمة من الشام، وكان خروج كفار قريش لحماية تجارتهم، لحماية تجارتهم. وبعد أن علموا أن أبا سفيان قد مال بالعير التي معه عن الطريق المألوفة، حتى لأنه جاءه الخبر في خروج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فمال عن الطريق التي كان عليها، وأرسل إلى كفار قريش يخبرهم أن عيرهم وتجارتهم في مأمن وقد سلك بها طريقا آخر، فلا يصله النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام. فقيل لكفار قريش أنه ماذا؟ أن عيركم وتجارتكم في أمان، فما عليكم إلا الرجوع. فقال أبو جهل ومن معه: لا والله، حتى نأتي بدرا فننزل فيها ثلاثا وننحر ونشرب الخمر ونسمع القيان وتسمع بنا العرب، فلا تزال تحسب لنا حسابا كذا وكذا. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، وأن عير قريش وتجارتهم قد أفلتت منهم، وهؤلاء كفار قريش قد خرجوا، فما تري ما ترون أن نرجع أو أن نقدم. وكان مما وقع ما سبق ذكره سابقا. وأيضا مما جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى على وجهه حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث برجلين من الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان، فانطلق حتى إذا ورد بدرا فأناخ بعيريهما إلى تل البطحاء فاستقيا في شن لهما من الماء، أي هذان رجلان بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيانه بالخبر، فأتيا بدرا فأراد أن يشرب فشرب، فسمع جاريتان جميعا سمع جاريتين تتحدثان وبينهما حقوق، فقالت إحداهما للأخرى: إنما تأتي العير غدا أو بعد أغد فأقضيك حقك أو نحو ذلك. فعلم الخبر بقدوم كفار قريش، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالخبر. وأقبل أبو سفيان حين ولياء وقد حدر، فتقدم أمام عيره وقال لبعضهم: هل أحسست هذا الماء من أحد تنكره؟ يعني مر أبو بكر في المكان الذي كانت فيه الجاريتين، فقال: هل رأيت؟ قال لبعضهم: هل رأيت من لا تعرفه ها هنا؟ فقال: لا، إلا رجلان أتيا استقيا الماء ثم ذهبا. فتبع أثرهما فوجد شيئا من أبعار دابتيهما ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. ثم رجع سريعا فضرب وجه عيره فانطلق بها، فحتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره إلى قريش قال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فأبو سفيان تفطن لهذا الأمر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين يقصان أثر عير أبي سفيان، فأتى ذاك المكان وأخذ الخبر ورجع ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أن بقي شيء من أبعار دابتيهما، ففته أبو سفيان فعرف أن هذا من علف يثرب، فتفطن أن أهل المدينة يريدون أن يتعرضوا لتلك القافلة، فغير طريقه وقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، قال: فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر الجزر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. فهذا في معنى قوله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم قال جل وعلا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم، أي ليحيى من حي عن بينه، أي يؤمن من آمن على بينة وحجة وبصيرة، ويهلك من هلك عن بينه أي يكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه لما رأى من الآيات والأدلة والعبر القائمة في ذلك. والمراد أن الله جل وعلا من هذه الآية أن الله عز وجل جمع الصحابة الكرام وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، جمعهم مع عدوهم في مكان واحد على غير ميعاد تواعدوا عليه، وكان ذلك فيه حكمة عظيمة لينصر الله جل وعلا أهل الإيمان على أهل الكفران، وليرفع تبارك وتعالى كلمة الحق على الباطل، ويصير الأمر ظاهرا وتصير الحجة قاطعة وتصير البراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. فحينئذ يهلك من هلك أن يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة وحجة قامت عليه، ويؤمن من آمن على حجة وبصيرة وإيمان كذلك، كما قال جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وإن الله لسميع أي لدعاء الصحابة، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتضرع النبي عليه الصلاة والسلام استغاثته ربه في أن ينصر هذه العصابة، وأنه إن أهلكها فلا يعبد في الأرض أبدا. فسمع الله جل وعلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الصحابة وأجاب دعاءهم، وهو عليم بهم وأنهم يستحقون النصر على أعدائهم من الكفرة المعاندين. ثم قال عز وجل إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وهذا من الأمور العظيمة والعجيبة التي قضاها وقدرها جل وعلا. أرى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام عدة هؤلاء قليلا في منامه، أراه إياه في منامه قليلا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بقلة عدوهم، وكان في ذلك تثبيتا لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام رآهم رأي العين التي ينام بها، وليس المراد أنه رآهم في المنام، وهذا في الحقيقة لا حاجة إليه لأن العبارة صريحة إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أي حال نومه عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء حق، فلا يحتاج للتأويل أن يقال رآه بالعين التي ينام بها. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، أي قد يصيبكم التردد في ذلك وتختلفون فيما بينكم لو كان عددهم كثير، فيقال ليس لنا بهم طاقة وليس لنا العدد الكافي والعدة اللازمة فنرجع ولا نقاتلهم. فأولوا هذا هؤلاء أروا عدد الكفار قليلا فثبتوا وقالوا نقدم على ذلك. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، أي سلم من أن أراكهم قليلا، إنه عليم بذات الصدور، أي بما هو في الضمائر وبما تنطوي عليه القلوب، كما قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وهذا من لطف الله عز وجل بالصحابة الكرام. يعني لما التقى الصفان ورأوهم رأي العين أراهم الله جل وعلا عددهم قليلا، فرأى المؤمنون الكفار على قلة إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أي رأوهم قليلا في رأي العين، وهذا يجرئهم عليهم ويطمعهم فيهم ويقللكم في أعينهم. أيضا الله جل وعلا قلل عدد الصحابة في أعين الكفار، فرأى الكفار عدد الصحابة قلة، فجعل ذلك في أنفسهم مطمعا في أن ماذا؟ في أن يقبلوا على الحرب ولا يرجعوا للوراء ولا يترددوا، وإذا أقبلوا مكن الله عز وجل المؤمنين منهم فكانت الغلبة لهم وأحرزوا من الغنائم ما أحرزوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ قال: لا، بل 100. حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه فقال: كنا 1000. لما رأوهم قلل الله عددهم، فقال ابن مسعود: لعلهم نحو 70. الصحابة كانوا أزيد من 300 وهم يعلمون ذلك، فقال صاحب ابن مسعود: لا، هم نحو 100. فظفروا برجل في القتال، قالوا: كم كان عددكم؟ قال: 1000، يعني نحو 1000، يعني نحو 1000. نعم. وقال عكرمة: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم حضر بعضهم على بعض، يعني قل عدد هؤلاء في عين الآخرين وعدد الآخرين في عين هؤلاء، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليلقي الله جل وعلا بينهم الحرب للنقمة ممن أراد أن ينتقم منه، والإنعام على من أراد أن يتم الله عز وجل عليه النعمة، أي هؤلاء هم المؤمنون، فينعم الله عز وجل على المؤمنين بالغلبة والفوز وينتقم من أهل الكفر وأهل العناد. نعم. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأما قوله جل وعلا في سورة الأنعام في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون، وسبق تفسير الآية، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، يعني رأوهم ضعف عددهم. فقال بعض العلماء هنا: قلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة، فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه، بقي حزب الكفار هنا يرى حزب الإيمان ضعفيه، أما عند اللقاء فقد قلل الله عدد المؤمنين في أعين الكفار، ولما وقع الالتحام ضاعف عددهم في أعينهم، فأصابهم الجبن وأصابهم الهلع، كما قال جل وعلا: وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. ومن تأييده للمؤمنين أن أنزل الملائكة المردفين، وصار الكفار يرون عدة المؤمنين ضعفي ما كانوا عليه. وهذا جمع هو الجمع بين الآيتين، وكل منهما كما قال الحافظ ابن كثير حق وصدق كما قال رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.